بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد سبق لنا أن تحدثنا في الدرس السابق عن موضوع هذه الدروس الذي هو أشرف موضوع، سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحدثنا عن المؤلف والمؤلف الذي سنتخذه منهجا لنا نتبعه ونستقي منه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف هو القاضي عياض، والمؤلف هو الشفاء القاضي عياض. كما تحدثنا عن التاريخ الذي ظهر فيه هذا المؤلف، تاريخ القاضي عياض رحمه الله، الذي هو القرن السادس الهجري، حيث توفي رحمه الله في 544 هجرية، في ذلك الوقت الذي أشرنا إلى أنه هنا نوع من التموج، نوع من التلاطم بين المشاعر والعقول، أو بين الوجدان والعقل، بحيث بعض الناس يعودون إلى العقل يعتمدونه في التحسين والتقبيح، والآخرون يعودون إلى وجدانهم يستحسنون بها ويستقبحون. والقاضي عياض أراد أن يقول لهم لا هذا ولا ذاك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أحل الطيبات، الله سبحانه وتعالى هو الذي بين وجه الحق في كل أمر، وذلك عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما ما لم يأتي النبي فالناس لا يستطيعون أن يجدوا هدى ولا أن يجدوا طريقة، لأنهم لو كان لهم بذلك إمكان لما كانوا في حاجة إلى بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وحاجتنا إلى بعثة الرسل ضرورية، حاجتنا إلى بعثة الرسل ضرورية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا يعذب أحدا لم تبلغه الرسالة. لماذا؟ لأنه في حاجة إلى هاد يهديه، في حاجة إلى مبعوث يعني يعلمه مراد الله منه، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأله أحد أصحابه قال له ماذا يريد الله مني، ماذا يريد الله عز وجل من عبده؟ فقال له سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، أعطيها أذنك، فأعرها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر تؤمر به. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا نهي تنهى عنه. أما اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى فسندخل في موضوعنا، وسندخل في هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى متتبعين لخطوات القاضي عياض فيه رحمه الله تعالى، وآخذين من كل الجوانب التي يمكن أن تفيد في الموضوع وأن تغني دروسنا هذه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل ذلك لا بد من السند إليه، لأن من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من خصائصها الإسناد. لم يكن لأمة من الأمم إسناد إلى علومها، إلى معارفها، إلى أديانها، إلى رسائلها السماوية، كما كان لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الكتب المنزلة قبل القرآن الكريم استحفظها الله سبحانه وتعالى لأهلها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظهم أي كلفهم بحفظها. ماذا فعلوا؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون، يبدلون، يزيفون المعنى أحيانا، ويغيرون الحروف أحيانا أخرى. فلما جاء القرآن الكريم وكان رسالة الله إلى الناس أجمعين. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يكلف الله عز وجل البشر بحفظ القرآن الكريم، ولكنهم كلفهم بالتشرف بحفظه، بمعنى أن يحفظوه ويسهروا في تلاوته وفي تفسيره وفي التدبر في معانيه وغير ذلك من الأمور، تشريفا لهم وليس تكليفا. أما الله سبحانه وتعالى فقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بحيث لو اتفقت أمة من الأمم على أن يتركوا هذا الكتاب ولا يعتنوا به، فإن الله سبحانه وتعالى سيبعث لهذا الكتاب قوما آخرين، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالله سبحانه وتعالى حافظ كتابه، وهو سبحانه وتعالى بالغ أمره ومتم سبحانه وتعالى أمره. فالإسناد من خصائص هذه الأمة، يعني حدثني فلان عن فلان، فهذا العلم يؤخذ من أفواه الرجال، يؤخذ من الشيوخ، والمشايخ أخذوا عن شيوخهم وهكذا. ويشترط في هؤلاء الشيوخ أن يكونوا ربانيين، أن يكونوا من أهل العدالة والضبط، أن يكونوا من أهل الورع والنزاهة والفضل وغير ذلك من الأمور التي هي محلها في كتب علم الرجال. أما هذا الكتاب فقد حدثني به إجازة شيخي وسندي الفقيه العلامة الأديب المتصدر لتدريس العلوم والفنون بمدرسة إدومن العتيقة ما يناهز 50 سنة، يعني تصدر للإقراء والتدريس في هذه المدرسة، مدرسة إدومن يعني في ضواحي بيقرا في سوس، يعني ضواحي أكادير، تصدر للإقراء في هذه المدرسة ما يناهز 50 سنة، وهو ما يزال على قيد الحياة. تخرج على يديه أجيال وأجيال، ولتلاميذه وطلبته حضور، حضورهم المتميز داخل الوطن وخارجه في سائر الوظائف. بارك الله تعالى في جهوده وجزاه عن الأمة خير الجزاء وأمد في عمره، لينهل الناس ويتعللوا من فيض علومه ومعين أخلاقه وتربيته وسلوكه. عن شيخه سيدي محمد الحبيب بن إبراهيم البشواري قيم مدرسة تنلت، إذا كنتم تسمعون بمدرسة تنلت فهو شيخه الحاج الحبيب رحمه الله تعالى، ومشهرها بعطائه، والذي شهر هذه المنطقة بعطائه العلمي، المتوفى 1397 عن سن تناهز 112 سنة، يعني 112 سنة كلها في العلم والتدريس وتخريج العلماء. تصدر للقراء والتدريس فيها أزيد من 72 سنة، يعني هذا الحاج الحبيب رحمة الله تعالى عليه في مدرسة تنلت يعني يقرئ ويدرس أزيد من 72 سنة. عن شيخه الجليل سيدي عبد الله بن عمر البشواري نسبه يعني من أعمامه، عن العالم الكبير سيدي علي بن سعيد الهلالي، عن الشيخ الزاهد العالم سيدي أحمد بن سعيد النظيفي، عن خاتمة المحققين سيدي محمد بن حسن البناني. تسمعوا بالبناني؟ ها نحن جينا من سوس وصلنا الفاس. عن الشيخ محمد بن حسن البناني رحمه الله تعالى صاحب الحاشي على الزرقاني وأخرى على السنوسي في المنطق وغيرها من المؤلفات التي ألفها رحمة الله تعالى عليه. عن سلسلة مشايخه المشهورة في فهرسته المشهورة، له فهرسة كبيرة فيها أسانيد طويلة وأسانيد يعني كثيرة جدا المتصلة بمشاهير الرواة ومشايخ التربية إلى مؤلفه الجليل، مؤلف هذا الكتاب الجليل العلامة الذي لم يدرك أحد شأوه بما أوتي من الفضل المزيد حتى كني بأبي الفضل أبو الفضل القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. السبتي يعني من مواليد سبتة الأندلسي، يعني أصله الثاني من الأندلس، اليحصبي أصله الأول من اليمن، يعني فهو يحصبيون أي من عربي يحصب، قبيلة يحصب في اليمن، أندلسيون لأنه من الأندلس جاء إلى سبتة. السبتي المولد المراكشي الوفاة رحمة الله تعالى عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ مؤلفه هذا ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله تعالى الذي بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم، وفي رواية لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية بذكر الله. على كل حال لا بد أن يبدأ الإنسان عمله، وأن يبدأ تأليفه، وأن يبدأ شغله كيفما كان هذا الشغل ببسم الله الرحمن الرحيم. قد جاء في الحديث أن من كان يفتسح أعماله ببسم الله كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن اللسان لا يخلو من حركات وسكنات، فإذا قام قال بسم الله، وإذا جلس قال بسم الله، وإذا نام قال بسم الله، وإذا استيقظ قال بسم الله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا شرب قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله، وإذا عمل قال بسم الله، فيكون مفتسحا لسائر أعماله ببسم الله، أي لتحصل له البركة وليحصل له الفضل، لا على غير وليحصل له الفضل لا على غير على ما يقوله بعض الناس من أن البسملة يعني من الشأن القديم ومن الشأن كذا. بعض الناس يعني المتحررين. ما معنى المتحررين؟ أنا لا أعرف متحررا غير الموحد لله سبحانه وتعالى. الموحد هو المتحرر، المتحرر من الهوى، المتحرر من الشيطان، المتحرر من النفس الأمارة بالسوء، هذا هو المتحرر، هذا هو الحر. أما الذي تحرر من الشريعة وتحرر من الوحي وأراد أن يبني الأمور على هواه ويقول أنا متحرر، فهذا لسنا منه وليس منا. بعض الباحثين في الغرب يعني في ديار الغرب قدم بحثا ليناقش في الكلية، بحث أطروحة، وقد افتتحه لأنه من المسلمين، افتتحه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من المناقشين أحد غير المسلمين كأحد النصارى مثلا، فأول ملاحظة لاحظها عليه أنه قال له هذا عمل جيد ولكنك وهبته لمجهول، يعني الله بالنسبة إليه مجهول، فلماذا افتتحت بحثه هذاك؟ يعني جهد جهيد بذلت فيه وقتا وبذلت فيه مالا وبذلت فيه طاقة وبذلت فيه ولكن نسبته لمجهول. انظر إلى الطمس بعينه، انظر إلى عمل البصيرة بعينه. عندما يظن الناس أن الله سبحانه وتعالى مجهول، وهو أعلم من أن يدل عليه، وهو أظهر من أن يرشد إليه، وهو سبحانه وتعالى ظاهر ودليله أيضا ظاهر وواضح، وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع. لولا قدرة الله ما تحرك الطالب في هذا البحث، لولا عطاء الله سبحانه وتعالى له في العقل والفهم والذكاء وغير ذلك من الأمور لما وصل إلى ما وصل إليه. فالكل بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كل حركة وكل سكون في كل خلواتك وجلواتك بفضل بمحض الفضل والمن من الله سبحانه وتعالى. إذن كل أمر ذي بال أي ذي شأن عظيم، كل أمر يهمك، كل أمر تحتاج إلى أن يكتب في سجلك، فابدأه ببسم الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كل أمر ذي بال فيه كلام، ولكن الصحيح أنه حديث حسن، خرج ابن ماجه وأبو داود وطبراني وغيرهم، حديث حسن. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه موضوع، ولكن هذا ليس بصحيح. كل ما فيه أن بعض الطرق فيه ضعيفة، وضعفها يحتمل بجمع طرقه، فيكون في مجموع طرقه حديثا حسنا. ودرج العلماء على الاستشهاد به وذكره في مقدمات مؤلفاتهم، يعني كابرا عن كابر بما فيهم ابن حجر وغيرهم والنووي رحمة الله تعالى، وهو من المحسنين له والمصححين له، ابن النووي رحمة الله تعالى عليه في رياض الصالحين، وابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه وغيرهم. كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، كل أمر تقوم به غير مفتتح ببسم الله فهو أبتر، كل حركة يقوم بها العبد لا يقول فيها بسم الله فهي ناقصة البركة أو معدومة البركة بالكلية، وكل أمر لا يذكر فيه اسم الله عز وجل له للشيطان فيه نصيب، للشيطان فيه حظ. إذا دخل العبد بيته ولم يقل بسم الله دخل معه الشيطان، وإذا وضع يده في الطعام ولم يقل بسم الله أكل معه الشيطان، وإذا أتى أهله ولم يقل بسم الله جامع معه الشيطان، لقوله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروره. الله سبحانه وتعالى أعطى الشيطان الفرصة أن يشاركهم، أن يشاركهم في الأموال إذا أكلوا وشربوا، وفي الأولاد إذا أتوا أهلهم وباشروا أهلهم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أعطاه الفرصة. ولكنه حصن أولياءه، حصن الله سبحانه وتعالى أولياءه بذكره. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه الأم الذين يفتتحون أعمالهم بذكر الله تعالى، يفتتحون أعمالهم ببسم الله ويختمونها بالحمد لله، فلا نصيب للشيطان فيهم. وقد ورد في بعض الآثار أن رجلا، أن شيطانا هزيلا لقيه شيطان آخر سمين، فقال له ما لك أنت هزيل، ما لك هكذا هزيل؟ قال لقد قرنت القرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، كل واحد عنده القرين دياله. لقد قرنت بإنسان ما وضع يده في شيء إلا سمى الله، فحرمت من الطعام والشراب حتى هزلت كما رأيت. فقال له الآخر أما أنا فقد قرنت بشخص لا يذكر اسم الله، فأكلت معه وشربت فسمنت. يعني إذا أردت أن يكون شيطانك هزيلا ضعيفا فاذكر اسم الله سبحانه وتعالى على كل ما تأتي وما تذر، وإذا أردت أن يكون شيطانك قويا عليك، متسلطا عليك، متحكما فيك، موسوسا لك، مستنكحا لك، فلا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في كثير من الأحاديث، منها إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وغطوا آنيتكم، وفي رواية خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني إناء سطل فيه الماء تخاف أن يسقط عليه شيء أو أن يشرب منه شيء، فقط يعرض عليه عصا، ولو عصا يعرض عليه شيء وقل بسم الله فإن الشيطان لا يقترب منه. وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج التربوي يبين لنا أن الإنسان لا بد أن يضيف إلى الوسيلة المادية الوسيلة المعنوية. الوسيلة المادية أغلقوا أبوابكم، خمروا آنيتكم، أطفئوا مصابيحكم، هذه وسائل مادية ملموسة ظاهرة يعرفها الجميع. ولكن هناك وظيفة أخرى ووسيلة أخرى هي معنوية، واذكروا اسم الله، اذكر اسم الله على تغطية الإناء، واذكر اسم الله على الطعام حتى لا يضرك، واذكر اسم الله على الشراب حتى لا يضرك. ليس فقط هذه الوصايا التي ربما نجدها مكتوبة في بعض الأماكن، أنه إذا أردت أن تأكل فاغسل يديك جيدا، وافعل كذا جيدا، وافعل كذا جيدا، ولا نجد في هذه الوصايا اذكر اسم الله، لأنه لا يضر مع اسم الله شيء. إذا ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور فإنه لا يضر مع اسم الله شيء. بسم الله، كيف تكتب بسم الله؟ كيف تكتبونها؟ بالباء الطويلة. إذا أردت أن تكتب بسم الله اكتبها بالباء الطويلة هكذا. وهذه الباء الطويلة يقول العلماء هذه الباء تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ورفعته. لما كانت هذه الباء داخلة على اسم الله تعالى ارتفعت وصارت طويلة عالية. وبعض النحاة يقول هي عوض عن الألف المحذوفة، لأن الأصل باسم الله اسم، ولكن تلك الهمزة تسمى ماذا؟ همزة وصل، وهمزة الوصل في حال الوصل تحذف. ومما يندر به أنهم يقولون همزة الوصل إذا كان الوصل تحذف، يعني هي همزة الوصل ولكن في الوصل تحذف لعدم الاحتياج إليها. فلما كثر استعمالك لبسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حتى صارت الباء جزءا من اسم الله حذفت الألف. ولذلك لو كنت تقرأ القرآن الكريم فإنك ستجد فسبح باسم ربك العظيم في الألف، ولا ما في الألف؟ ألاش في الألف؟ لأنه استعملت مرتين أو ثلاث في القرآن الكريم. فسبح باسم ربك العظيم يعني في الألف لأنه استعملت قليلا. أما التي استعملت كثيرا وهي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم من مرة استعملت بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن الكريم؟ نعم، زائد نمل، هي 115، 114 سورة زائد نمل ناقص براءة، تعرفوا هذا الشيء في الاستثناء، أنك أن تستثني من المستثنى. 114 سورة مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم زائد نمر بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، ناقص براءة لأنها غير مفتتحة. إذن شحال العدد؟ 114 زائد 1 115 ناقص 1 114 مزيان. هذا بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كتبت باسم بدون الألف لكثرة الاستعمال لأن الباء كلمة في اللغة العربية والاسم كلمة أخرى، فباسم كلمتان الأولى حرف والثانية اسم، ولشدة تلاصقهما واستعمالهما معا امتزجتا حتى صارتا كلمة واحدة بسم الله. والاسم مشتق من ماذا؟ من ماذا اشتق الاسم؟ من السمو، قيل من السمو وقيل من السمة أي العلامة، لأن الاسم يدل على مسماه أي يكون علامة عليه أو يسمو بمسماه بمعنى يرفعه من بين سائر الناس. فإذا قلت يا أحمد فإن غير أحمد لا يلتفت إلي لأنه لم يسمو به هذا الاسم ولم يرفعه من بين سائر الناس. وأيضا أحمد، كلمة أحمد الألف والحاء والميم والدال علامة على أحمد الذي هو ذات ولحم وعظم. وهذه من منة الله تعالى على الإنسان، وعلم آدم الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. لو كنت في حاجة مثلا إلى إحضار شيء معين ولم تعلم الأسماء ماذا ستفعل؟ لو قلت لشخص مثلا ائتني بإناء من محل الوضوء أتوضأ، ولكنك ما تعرف اسم الإناء، ولكنك ما تعرف المتوضأ كاسم، ولكنك ما تعرف ماذا تفعل؟ أن تذهب معه إلى المحل المذكور وتشير إليه بالأصبع وتقول له احمل هذه ويحمل هذه ويأتي بها إليك. فإذا ذهبت معه إذن فلا حاجة لك به إليه لأنك ذهبت وأنفقت الطاقة. وبفضل الله عز وجل ورحمته علم آدم الأسماء كلها، فكان الإنسان يجول في العالم كله، عالم الغيب وعالم الشهادة، وهو جالس في مكتبه ومتمكن في ذلك العالم برأس قلمه يكتب الأسماء كلها، يكتب الجنة والنار والميزان والحساب والعقاب والأشخاص والخير والشر وغير ذلك من الأمور. بفضل ماذا؟ بفضل تعليم الله عز وجل آدم الأسماء كلها. فإذا قلت يا أحمد فإنه يخطر ببالك رجل اسمه أحمد وهو من لحم وعظم وعصب، وإذا لم تكن تعرف هذا الاسم فإنك ستقول ما أدري ما أحمد. فعلاقة الاسم بالمسمى سنتحدث عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فالاسم اشتق من سما وهذا مذهب البصريين، أو اشتق من وسما وهذا مذهب الكوفيين، لأن مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة كانتا قد اشتهرتا في علم النحو واللغة في زمن معين، حتى طغت عليها المدرسة المغربية بعد بروز ابن مالك رحمه الله تعالى وابن أجروم وأبو موسى الجزولي رحمه الله تعالى عليهم جميعا. يعني حتى عادت المدرسة النحوية من المغرب فطغت على المدرسة الشرقية، فكان الناس اليوم يدرسون ألفية ابن مالك والأجرومية لابن أجروم رحمه الله تعالى عليه في المدارس والجامعات هناك في الشرق. الكوفيون يقولون هو من وسمة، لأن العرب تقول وسمت إبلي أي وضعت في أذنها علامة أعرفها. فإذا اختلطت الإبل في البادية كل واحد يعرف ناقته وجمله بماذا؟ بالعلامة التي وضعها في أذنه بالسمة. والبصريون قالوا من سماء لأنه يسمو بصاحبه ولأنه يجمع على أسماء. هذه الهمزة الأخرانية هي الواو في سماء يسمو، بينما لو كان من وسماء كنجمعه أو سمة جمع وسام، وهي العلامة أو الشارة التي يعلقها شخص آخر من باب التكريم ومن باب التشريف. إذن فلهذا قال النحاة واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسما الكوفي والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. يعني لابد تدير صغير للإسم كغد تقول سمي، نقول مثلا سمي فلان كذا، يعني اسمه سمي هو تصغير ماذا؟ صغير اسم. والنحاة يقولون تصغير الشيء وتكسيره يرده إلى أصله، لما تقول ميزان هذه كلها أصلها ماذا؟ كلها ميزان أصلها الواو. من أين تعرف هذا؟ قال كسره، يعني يجمعه جمع تكسير، فإنك ستقول موازين، هاي رجعت موازين. فالتكسير والتصغير يردان الشيء إلى أصله، فلو كان من وسماء لقلنا وسيمون. على كل حال باش ما نطول في هذه المسألة، باسم الله أنا واحد الجدل طويل بين علماء الكلام، هل الاسم هو الله أو الله هو الاسم أو ليس الاسم بالله؟ يعني هل هناك تغاير أو هناك توافق؟ هل اسم الله هو الله؟ هم كيقولوا هل الاسم عين المسمى ولا غيره؟ هل الاسم عين المسمى ولا غيره؟ ليش حاجة أخرى؟ نعم، اسم عين المسمى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن أسمعه سبحانه وتعالى قديمة كما أن ذاته سبحانه وتعالى قديمة كذلك، فالاسم عين المسمى. ولذلك إذا وجدت العلماء يقولون بذاته سبحانه وتعالى أو بجنبه سبحانه وتعالى أو بقدرته سبحانه وتعالى، فإنهم يعنون بذاته، لأنهم لا يفرقون بين ذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه، وصفاته وأسمائه، كما قال الصحابي الجليل خبي بن عدي رضي الله تعالى عنه لما صلبه المشركون على جذع نخلة، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، وذلك في ذات الإله، ذات الإله، ولم يقل وذلك في الله ولا في الإله، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. احنا ما غاديش ندخل في هذا الموضوع الشائك الذي يعني قد يشوش أكثر مما يبين، لأنه من علم الكلام وأموره يعني واضحة، وإنما نقول باسم الله، أي باسم الله سبحانه وتعالى. عندما نتبرك نفرق بين الحليف والتبرك، عندما نحلف نقصد الذات مباشرة، فنقول بالله وتالله ووالله، ولكن إذا تبركنا نقول باسم الله، بفضل الله، بنور الله، بعزة الله، بجلال الله، بفضل الله، بكرم الله، فننسب إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء وهذه الصفات. هنا موضع ماذا؟ وش موضع الحلف ولا موضع التبرك؟ موضع التبرك، فجاء باسم الله، فعندما تريد الحلف تقول بالله، يعني تسند الباء مباشرة للذات الإلهية لله سبحانه وتعالى، وعندما تتبرك تتبرك بأسمائه، لأن الله سبحانه وتعالى وزع نعمه على عباده من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، من خلال تلك الأسماء، كل اسم وما يناسبه وكل صفة وما يناسبها. الله سبحانه وتعالى يقول العلماء هو عالم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع العبادات، هذا تعريف الأشاعرة لله سبحانه وتعالى. عالم، كتعرف العالم، اسم العالم هو اسم الشخص، أحمد، علي، مش الصفة. إذا قلنا العالم يعني ننفي ماذا؟ نزيل الصفات. اسم العالم هو أحمد ومكة بالنسبة للعالم المكاني إلى آخره، يعني العالم المادي، العالم العوالم المختلفة. الله علم على الذات لواجب الوجود مستحق لجميع العبادات، بحيث إذا أردت أن تنسب صفة تنسبها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تنسب الألوهية تنسبها لمن؟ لله، لا إله إلا الله، أي تحصر العبودية والألوهية في الله سبحانه وتعالى، هو وحده المستحق لعبادتك، هو وحده سبحانه وتعالى المستحق لطاعتك، هو وحده سبحانه وتعالى المستحق لجميع تصرفاتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك المشركون يعرفون هذا اللفظ، يعرفون هذا الاسم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لأنه علم على الذات، علم على الذات الإلهية. ولكنهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، المشكلة عندهم في الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن فالمشكل عندهم الإله. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من؟ إله. المشكل ماشي في الله وإنما في إله. من إله غير الله يأتيكم، غير الله، الله معروف لا نناقشه، غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، أي من إله من تلك الآلهة التي تعبدونها، هبال، يغوث، يعوق، نصر إلى غير ذلك. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ومن رحمته إلى آخر الآية. فالله علم على الذات، ولذلك يقول كثير من العلماء هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا الله فإنه ينصرف لله سبحانه وتعالى ولا يخالف في ذلك أحد من الناس. الشغاق ديال ربما من الولاه وهو التعبدي والشغف والمحبة، أو من الألوهية بمعنى العبادة والعبودية، الخلاف في ذلك يعني معروف. الرحمن، بسم الله الرحمن. إنما تقول بسم الله تبدأ بالله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، تبدأ بالمتفق عليه غير المختلف فيه، ثم تثني بالرحمن. والرحمن هو صفة له، والصفة ولا اسم؟ الصفات في حق الله سبحانه وتعالى أسماء. لماذا؟ لأن الصفة هي التي تنتقل، تكون مرة موجودة ومرة معدومة، ولكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته لا تتزحزح. سميتها صفات أو سميتها أسماء فلا مشاحة في الاصطلاح. والقرآن الكريم يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال هذا لما كانت قريش تسمع للرسول صلى الله عليه وسلم هو يقرأ مثل هذه الكلمات الرحمن الرحيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة كما ورد في الحديث، وهو يقول يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. فقالت قريش انظروا إلى هذا الذي يدعوكم إلى عبادة إله واحد، يعبدوه إلهين، يعبدوا الرحمن والرحيم. فأنزل الله تعالى يعني جوابا عليهم قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإنك إذا قلت يا الله أو قلت يا رحمن أو قلت يا رحيم لم تتجاوز واحدة، إنما دعوت واحدة. أما تعدد أسمائه وصفاته فذلك يدل على شرفه، لأن العرب يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. كثرة أسماء الله سبحانه وتعالى لا تخالف أن يكون واحدا متفردا في ذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. الرحمن هذا اللفظ خاص بالله سبحانه وتعالى، عام في دلالته، عام في معناه، خاص في لفظه. تعرفون هذا الفرق؟ خاص في لفظه، عام في معناه. خاص في لفظه لا يتسمى به شخص، لا نسمي به فردا من الأفراد، وإنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. لا نطلق لفظ الرحمن إلا على الله سبحانه وتعالى. ولم يجرؤ أحد في التاريخ على أن يسمي نفسه رحمانا أو أن يسمي ولده أو غير ذلك رحمانا إلا شخصين فقط. أحدهما سمى ولده رحمانا، قال العلماء فنزلت النار من السماء فأحرقته، أحرقت ذلك الولد وذهبت به. الثاني مسيلمة الكذاب، هذا الكذاب الذي ادعى النبوة وسمى نفسه رحمن ليمامة، سمى نفسه رحمن ليمامة، فوقر في أذنه وقلبه كذاب ليمامة، فوسم بالكذاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى صارت صفة الكذاب أعلق به وألصق من مسيلمة. الاسم ديالو العالم شنو هو؟ مسيلمة. والصفة ديالو شنو هي؟ الكذاب. ولكن لو قلت للشخص مثلا مسيلمة يقول أهو أقصد الكذاب، يعني الكذاب عنده أعرف من ماذا؟ من مسيلمة. صفته أشهر من اسمه. لماذا؟ لأنه كذب على الله وافترى على الله كذبا فسمى نفسه رحمانا، فسماه الله عز وجل كذاب، فالتصقت به هذه الكلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا من حيث اللفظ، فلفظه خاص بالله سبحانه وتعالى. أما من حيث الدلالة فهو الذي وسعت رحمته كل شيء. رحمن، هذه الرحمة رحمة الرحمن، يستفيد منها المؤمن كما يستفيد منها الكافر، يستفيد منها الطائع كما يستفيد منها العاصي، يستفيد منها العاقل كما يستفيد منها غير العاقل، يستفيد منها الحي كما يستفيد منها الجماد. ما من شيء شيء إلا وهو مستفيد من رحمة الرحمن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل شيء مما تراه منسجما منضبطا بديعا، إلا ويستمد انتظامه، يستمد إبداعه، يستمد جماله ورونقه من رحمة الرحمن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. عرفتم هذه الدلالة؟ يعني الكافر ينام ويطمئن في نومه، من أين استمد هذا الاطمئنان؟ من رحمة الرحمن. يأكل ويشرب وينعم بأكله وشربه، من أين استمد هذه النعمة؟ من رحمة الرحمن. يلد ويكون له أبناء ويكون له نجباء ويتعلمون ويعلمون ويفقهون وهم كافرون بالله عز وجل، من أين استمد هذا؟ من رحمة الرحمن. ولذلك يقول العلماء الرحمن هو المنعم. اكتب هذه الجملة إذا كنت تكتب: الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، أي النعم الظاهرة، النعم التي هي الصحة والمال والأولاد والمنصب وكذا وكذا، مما يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن رحمة الرحمن هي جلائل النعم، هي النعم الظاهرة. فالسماء لا تأبى أن تضل أحدا مؤمنا كان أو كافرا، والمطر لا يأبى أن يسقي أحدا مؤمنا كان أو كافرا، والأرض لا تأبى أن تقل أحدا أو أن تحمل أحدا مؤمنا كان أو كافرا. كل واحد يعني يبطش عليها كما يشاء وكما يحب. من الذي مهدها له؟ ومن الذي جعل له هذا السقف؟ ومن الذي جعل له هذا السراج الوهاج وهذا السراج المنير؟ ومن الذي أنعم عليه بهذه النعم؟ إنه الرحمن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. حتى الشاة إذا كانت ترضع رضيعها وأرادت أن تبتعد عنه، ماذا تفعل؟ يعني تدير برجلها هكذا حتى لا تضرب الصغير. من الذي ألهمها هذه الرحمة وهذا العطف والرأفة بصغيرها؟ الرحمن. حتى الدجاجة إذا كان لها صغار وكان لها فراخ، كيف تكون؟ يعني تدافع عنهم وتكشر عن أنيابها وتحاول أن تستميت وتبذل الغالي والنفيس من أجل المحافظة على صغارها. وإذا جلست فإنها تفترش ريشها وتفترش جناحها من أجل أن تحميه من القر والحر، من البرد والحرارة. من الذي أودع هذه الرحمة؟ الرحمن. إذن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهمنا المنعم بجلائل النعم. أما الرحيم فلفظه عام ومعناه خاص، عكس الرحمن. الرحيم لفظه عام بمعنى يطلق على الله ويطلق على غير الله، فنقول الله رحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، وأبو بكر رحيم بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر رحيم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله سبحانه وتعالى بك رحيم، وأنت رحيم بضعاف الخلق الذين بجانبك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا اللفظ رحيم يطلق على الله ويطلق على غير الله سبحانه وتعالى من حيث اللفظ. أما من حيث الدلالة فمعناه خاص بالمؤمنين. من حيث الدلالة معناه خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. كيف؟ لأن الرحيم هو المنعم بدقائق النعم. الرحمن بجلائل النعم، والرحيم بدقائق النعم. ما هي دقائق النعم؟ نعم، دقائق هي من جلائل النعم. الدقيق الأمر الدقيق، ما يتراءى لك على غير حقيقته، ما يتراءى لك يظهر لك ولكن على غير حقيقته، يبدو لك هذا الأمر شرا ولكن في طياته خير عظيم. مثلا إذا أحب الله عبدا ابتلاه، واش الابتلاء؟ من الرحمة ولا من العذاب والعقاب؟ من الرحمة الدقيقة. الابتلاء رحمة دقيقة. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا أصاب منه، لأنه يريد أن يلقاه نقيا طاهرا. كيف يلقاه نقيا طاهرا وهو يبطش في هذه الدنيا؟ ابتلاه، صفاه، كما يذهب صاحب الذهب، والذهب عزيز، الذهب شيء نفيس ولا لا؟ ولكن إذا أردت أن تصفيه ماذا تفعل؟ تذهب به إلى النار، تذهب لتصوغه من جديد وتعطيه نظاما آخر وشكلا بديعا ورونقا جميلا فتصفيه النار، ما تزيده النار إلا رونقا وجمالا. فكذلك المؤمن لا يزيده الابتلاء إلا نصاعة ورضا بما كتبه الله عز وجل عليه، وإيمانا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وإيمانا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عليه كان صديقا لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عليهما، وكان عبد الله بن المبارك يوتر الجهاد على الجوار، وكان الفضيل بن عياض يوتر الجوار على الجهاد. الفضيل بن عياض مشى لمكة مجاورا عند الكعبة، طائفا، راكعا، ساجدا، تاليا القرآن. والابن المبارك في خراسان، وفيما يسمى اليوم أفغانستان، في خراسان يجاهد في سبيل الله ليل نهار. كتب لي واحد الجملة من الأبيات، من بينها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. إذا كنت كتخضب الخد ديالك والنحر ديالك بالدموع كتبكي على الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، فنحن نخضب جلودنا بيش بالدماء ديال الشهداء، بالدماء ديال الجهاد في سبيل الله. المهم، من اللي جاء عبد الله بن مبارك من خراسان، وجاء الفضيل بن عياض تلقوا عاوتاني في العراق، أي في منطلقهم الأصلي، فسأل عنه ماذا فعل الفضيل؟ قالوا له مريض. قال تعالى ونجرب الشيخ، أجي ونجربه واش فعل أنا الفضيل ولا شي واحد أخر. ذهبوا عنده وطرقوا عليه بابه، فلما دخلوا سأله ابن المبارك، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترك العبد شيئا إلا لله إلا عوضه الله خيرا منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فما الذي عوضك الله مما تركت؟ يعني تركت صحتك وعافيتك وأصبحت مريضا هزيلا، فما الذي عوضك الله مقابل هذه الصحة اللي مشت؟ قال: الرضا بما أنا فيه. عوضني الله، ذهب بالصحة وأعطاني الرضا. الرضا هكذا توزن الأفهام والعقول ودقائق الرحمة. أعطاني الرضا بما أنا فيه، الرضا بما أنا فيه. قال: ألم أقل لكم إنه شيخ، إنه على أحسن ما يرام. يقول من مبارك لأصحابه: ألم أقل لكم إنه على أحسن ما يرام، يعني يثني عليه في ذلك. فالرحيم هو المنعم بدقائق النعم، أي النعم التي تصفي العبد وتنقيه كما ينقي الصائغ ذهبه وفضته، حتى تكون أنسع ما كانت وحتى تكون أجمل ما كانت، حتى يلقى هذا العبد الله سبحانه وتعالى وما عليه من خطيئة. وما عليه من خطيئة، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير. إن أصابته ضراء صبر، وهي بيت القصيد، ضراء يصبر ويتحمل لكي تكون كفارة له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هو دائما ربح، هو دائما ربح، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فمن دقائق النعم، نذكر واحد المثال من دقائق النعم، القصة المذكورة في سورة الكهف، قصة الغلام الذي قتله شكون؟ قتله الخضر، مع موسى عليه الصلاة والسلام. في الظاهر جلاء النعم، في الظاهر ماذا فعل الخضر؟ يعني فعل جريمة، قتل نفسا زكية، أو في رواية زاكية. النفس الزاكية هي الطاهرة التي لم تقترف الذنب بعد، فكيف قتلها وهي لم تجني الذنوب ولم تستحق القتل؟ كيف قتلها؟ هذا هو الظاهر. ولكن في الباطن أن هذا الغلام سيرهق أبويه، سيرهقهما طغيانا وكفرا. فمن الإحسان إليهما ومن الرحمة بهما، يرحمك الله، ومن الرحمة بهما أن يزيل الله عز وجل هذا الولد في الطريق، وأن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، زين، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. كيرد عليه؟ يعني قال لي قتلت نفسا زاكية، قال لي خير منه زكاة وأقرب رحمة. رحمة، رحمة، الراء والحاء والميم، أي من رحمة الله بهذين المؤمنين أن يزيل في طريقهما ابنهما هذا. ولكن لعلك تقول فلماذا لم يزيل هذا الابن في الأزل؟ أما يتولش قاع؟ قال لا، أراد أن يجمع لهما بين فضل الصبر وفضل الشكر، أراد أن يكون من الشاكرين الصابرين في الوقت نفسه، صابرين عن الابن المفقود وفرحين مسرورين شاكرين للابن المولود الجديد الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة. يعني أراد أن يصفيهما بالأول وأن يحليهما بالثاني، كما يقول علماء التربية. كتعرفوا هذا المصطلح يحلي ويخلي. التخلي هو الأول ثم يأتيش التحلي. التخلي بمعنى أن تصفي وأن تنقي وأن تزيل من الإناء كل ما يعلق به من القادورات، ثم تملأه بما هو مطلوب ومما هو جميل وبما هو محبوب. فكذلك يفعل الله عز وجل بهذين العبدين، وكذلك يفعل بعباده، أنه يعوض لهم، يذهب الله سبحانه وتعالى بشيء مما هم يعني عالقون به ومما هم متشبتون به من أجل أن يكفر عنه ومن أجل أن ينقيهم، ثم يعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا منه. هذا ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما يفقد الإنسان ابنا، عندما تفقد الزوجة زوجا، عندما يفقد الزوج زوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم اخلفني خيرا منه. الله سبحانه وتعالى تسأله أن يعطيك خيرا منه، أنت عالق بالأول ومتشبت به ومصاب بفقدانه، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بعلمه أن ذهابه خير، وأن يأتي به شخص آخر خير لك من أن يبقى الأول. إذن فالإنسان إذا طل وشرف على هذا المقام من الإيمان بالقضاء والقدر، سيكون سعيدا في حياته، وسيكون مطمئنا في حياته، وسيكون بخير وعلى خير في حركاته وسكناته، لأنه ما فاته لا يندم عليه، وما آتاه لا يفرحه فرح البطر. ما معنى فرح البطر؟ فرح الكبر والتجبر، ولكن يفرح به فرح العبد بنعمة الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الفرح بنعمة الله وشكر الله عز وجل على تلك النعمة هذا أمر مطلوب، ولكن فرح التكبر وفرح البطر هذا منهي عنه. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أن تقول إنما أتيت على علمين عندي، لو لم أفعل كذا، أنا بذلت جهدا، أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وتمن. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا مثال بسيط لدقائق النعم. هذين العبدين المؤمنين أزال الله عز وجل أمامهما هذا الإبن، هذه النفس التي سماها موسى زكية، ولكن الخضر عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على شيء من أجل أن يكشف لنا شيئا من الغيب، بغي يكشف لنا واحد شوية من الغيب باش نكون مطمئنين في مجريات المقادر، لكي نقول قدر الله وما شاء فعل، لكي نقول كلما فعل الجميل الجليل فهو جميل. ولذلك ورد في الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن كل مصيبة تصيب العبد في نفسه وماله وولده وجميع حركاته وسكناته إلا وكان له فيها خير. أما إذا جاءت في الدين فهي الحالقة، إذا جاءت في الدين فهي التي تحلق الدين ولا تحلق الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذا جاءت في الولد كان كفارة، إذا جاءت في الصحة كانت كفارة، إذا جاءت في المال كانت كفارة، إذا جاءت في أي شيء من هذه الأشياء التي يتمتع بها الإنسان ويعلق بها ويتشبث بها في هذه الدنيا كانت كفارة، إذا جاءت في الدين كانت مصيبة وكانت كارثة والعياذ بالله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذن هذا شيء بسيط وقليل جدا مما يتعلق بالبسملة، والكلام فيها طويل الذيل، يعني لو أردنا أن نفصل فيها لاحتاجنا إلى كثير من الحلقات وكثير من الدروس. فهذا ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء، المختص بالعز الأحماء، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر سبحانه وتعالى لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم به رأفة ورحما، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. افتتح الناظم بعد البسملة بالحمد له والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالحمد له والصلاة، ولم أقول والتصلية، ما تقولش تصلية، لأن التصلية هي النار وتصلية الجحيم. صلاه بمعنى أحرقه، وصلى عليه صلاة بمعنى يعني دعا له أو شرفه وكرمه وغير ذلك من العبارات المستعملة. المصنف رحمة الله تعالى عليه أراد أن يجمع بين الحسنيين، أي بين البداءة بالبسملة والبداءة بالحمدلة، وقد أشرنا إلى أن الحديث المذكور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع، فيه الحمد لله، فيه ذكر الله، فيه البسملة. ولكن هذا يحتاج إلى كلام طويل، ولذلك نرجئه إلى الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. فإلى ذلكم الحين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا وإياكم هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا غانما معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا مولانا محمد السادس، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتذل به رقاب أعدائك الكافرين، اللهم وفقه للخير وعينه عليه يا رب العالمين. اللهم احفظه في ولي عهده مولانا الحسن وفي اسمه مولانا الرشيد وفي سائر أفراد أسرته الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.